بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع القواعد والعظات عند حلول الفتن والشبهات. قد مر معنا جملة من هذه القواعد ومن هذه العظات، وآخر ما انتهينا منه الحديث عن التحزب. فمر معنا أنه من القواعد التي ينبغي أن نسير عليها في زمن الفتن المضلة، خاصة الحفاظ على جماعة المسلمين، ويلزم من ذلك أن نحذر من التحزب والتفرق المذموم والطائفية. وقد مر معنا تكلمنا عن هذه القاعدة. القاعدة الجليلة التي يجب أن يسير عليها الناس عموما، والعلماء والدعاة وطلاب العلم خصوصا، قاعدة فقه الأولويات. وهذه القاعدة من أعظم القواعد، من أعظم القواعد التي ينبغي مراعاتها في كل وقت وفي كل مكان. لكن يتأكد مراعاة هذه القاعدة عند تغير الأحوال وتقلبها وفي زمن الفتن المضلة والإحن. فقه الأولويات، فتجد كثيرا من الناس لا يراعون لهذه القاعدة اهتماما، ولا ينتبهون إليها، ولا يلتفتون إليها. فبمجرد أن الأمر يكون من الحق البين في نفسه، تجد أنه يتكلم به أو يفعله أو يدعو إليه، ولا ينتبه إلى قضية فقه الأولويات. بمعنى، قد يكون الأمر في نفسه صحيحا، لكن الوقت ليس بمناسب لذكر ذلك. إذن كما قلت، كثير من الناس بمجرد أن المسألة يحق في نفسها، يجد أنه يمدها أو يدعو إليها. فالمسألة تحتاج أولا أن يكون الأمر الذي نريد أن نتكلم فيه أو نتحدث عنه أو ننشره أو إلى غير ذلك، أولا لا بد أن يكون حقا في نفسه، وهذا لا يكفي. لا بد أن أرى هل من المصلحة الشرعية أن أبت هذا الكلام، أو أن أدعو إليه، أو أن أفعله إذا كان الأمر متعلق بالأفعال والتصرفات إلى غير ذلك. لأن فقضية كون المسألة نحق في نفسها لا يكفي، هذا لا يكفي. وهذه القاعدة، قاعدة فقه الأولويات، لها تعلق بقواعد مرت معنا. فنجد أن قاعدة فقه الأولويات لها مثلا تعلق بقاعدة الحفاظ على جماعة المسلمين، القاعدة التي مرت معنا. هذه القاعدة لها تعلق بهذه القاعدة من بعض الجوانب. فمثلا الحفاظ على الجماعة، على جماعة المسلمين، هذا أصل. فهذا الأصل العظيم يقدم على غيره من الفروع. فقدمنا شيء على شيء، فقه الأولوية قدمنا شيء على شيء. إذن هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة حفاظ على الجماعة من وجه. كذلك قاعدة فقه الأولوية لها تعلق بما مر معنا من قاعدة التوسط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تحدثنا على أن الإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا لكن يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منه، إيش هو الواجب؟ هل أن أقدم على ذلك أن أحجم، أن أحجم، فقدمت شيئا على شيء. كذلك لها تعلق، القاعدة هذه القاعدة لها تعلق كذلك بما مر معنا ذكره في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تكلمنا عن السكوت، وقلنا أن قضية السكوت ليست دائما مذمومة كما بين ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي في آخرين. فسكوتك عن شيء وعدم كلامك عن شيء آخر من باب تقديم شيء على آخر، وهكذا. فالمتأمل يجد أن هذه القاعدة لها تعلق بقواعد مرت معنا من بعض الجوانب، من بعض الجوانب، كقاعدة مثلا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه القاعدة لها تعلق بقاعدة فقه الأولويات من بعض الجوانب ومن بعض الوجوه، لأن الإنسان إذا أراد أن يقدم شيء على شيء ويؤخر الآخر ويفعل هذا الفعل أو لا يفعله ويؤخره إلى وقت ما، هذا كله مبني على تصور المسألة أصلا، لأن الحكم هو الذي يدفع إلى الفعل. فهل تفعل أو تحجم، هل تقول أو لا، هل تدعو أو لا، مبني على تصور المسألة. إذا هذه القاعدة كذلك لها تعلق بقاعدة حكم على الشيء فرعا تصور من بعض الجوانب بعض الوجوه. إذا نجد أن هذه القاعدة قاعدة عامة، قاعدة عظيمة تشمل مجموعة من القواعد، وقد فرط فيها كثير من الناس، بل كثير ممن ينتسبون إلى السنة لم يراعوا هذه القاعدة في كثير من الأمور، في كثير من الأمور للأسف الشديد، وناتج عن ذلك الفتن التي هي معروفة لا تخفى لا على القاصي ولا على الداني. إن هذه قاعدة عظيمة. المشكلة أخوة الكرام أن البعض عندما تذكر له فقه الأولويات يصنفك أنك أنت من الحركين، بدعوى أن أصحاب الحركات هم الذين يدندنون كثيرا على فقه الأولويات وتقديم شيء على آخر، وهذا من عدم التصور الصحيح. ورحم الله الإمام ابن تيمية إما في مجموع فتواه أو في الرد على البكري، كذلك تلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر عليهما رحمة الله أن المسألة مسألة إذا كانت صحيحة في نفسها ومشروعة ومطلوبة شرعا، ففعل أهل البدع والأهواء لها لا يدل أو لا يدفعنا إلى أن نتركها نحن. هل بمجرد أن هذا الفعل أو أمر معين أو تصور معين أو قاعدة معينة يدندن بها بعض الناس أو يفعلونها وهم من أهل الأهواء، هل بمجرد أن يفعلون ذلك نحن نفعلها بدعوى أنهم يفعلونها؟ لا، هذا الأمر في مجالي في مجال المباحات. أما إذا كان الأمر مطلوب شرعا، مطلوب أن تفعله طلب إيجاب أو استحباب، فينبغي أن يفعل ذلك سواء فعل ذلك أهل البدع أو لم يفعله. وقد بين لك ما قلت في الإسلام ابن تيمية وبينه تلميذ ابن القيم، بل إذا رجعتم إلى المعيار للون شريف رحمة الله لم ينص كذلك على هذه القاعدة. فليس بمجرد أن أصحاب الحركات يتكلمون عن فقه الأوليات أن هذا الأمر ليس له حقيقة في السنة، وأن فقه الأوليات ليس بمعتبر عند السلف الصالح وعند أئمة الحديث، لا. ولذلك دائما الغرض عندك أنت المسألة هل هي حق أو لا، بغض النظر من فعلها هي في نفسها إيش حق أو لا. فإذا كانت حق فتمسك بها وأضع عليها بالنواجذ، ثم انظر بعد ذلك قد يوافقك الغير من المخالفين من أهل الهواء مثلا، قد يخالفونك قد يوافقونك فيها إما من جهة الأصلي وكذلك الغرض، بمعنى قد يوافق أهل الأهواء أهل السنة في تقرير قاعدة وفي العمل بها قد يوافقون، وقد يوافقون في تقريرها لكن لا يوافقون في تطبيقها في فهمها في فهم العمل بها في مجالها. فمثلا قضية فقه الأولوية، صحيح أن كثير من أصحاب الحركات يدندنون على قضية فقه الأولوية، لكن كذلك نجد أهل العلم من أهل السنة ذكروا هذه القاعدة وبسطوها ونصوا عليها في مواضع وأشاروا إليها وصاروا عليها بمراعاة مجموعة من القائد في مسألة الإمام. لكن الناظر أن أصحاب الحركات أخذهم بقاعدة فقه الأولويات مخالف تماما لأخذ أهل السنة لها. هناك فرق وهذا من الدقائق. قول صاحب السنة فقه الأولويات يعني به شيء معين سنفهمه. أما أصحاب الحركات يعملون أو يأخذون بهذه القاعدة، لكن ما هو العمل التطبيقي عندهم لهذه القاعدة؟ كيف يأخذون بهذه القاعدة وكيف يعملون بهذه القاعدة؟ الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم خاصة في زمننا هذا في قاعدة فقه الأولويات راجع إلى أمره، راجع إلى أمره. الأمر الأول، انتبه، القاعدة تعد من دقائق العلم، تحتاج التأمل وإلقاء السمع والقلب لضبطها وفهمها. فالمسألة تعد من دقائق المنهج السلفي. الفرق الأول بين أهل السنة وغيرهم في الأخذ بفقه الأولويات، أولا أن أهل السنة يأخذون بفقه الأولويات ويقدمون شيء على شيء عند التزاحم. ما معنى عند التزاحم؟ التزاحم شيء مع شيء. إيش أفعل؟ هل أفعل هذه المسألة أو أفعل هذه؟ تتزاحم عند المسألة، هل أخذ بهذه أو أخذ بالتعارض؟ سواء كان التزاحم كليا من كل وجه كما يقول العلماء أو التزاحم نسبي. إيش معنى التزاحم من كل وجه؟ لا يمكن لك أن تفعل إلا واحد من هذين الأمرين. تزاحم إيش؟ كلي. قد يكون التزاحم نسبي، ممكن أن تفعل هذا تفعل هذا، لكن فعل أحدهما أولى والمصلحة الراجعة من فعله أولى من غيره. هذا التزاحم إيش؟ نسبي. فأهل السنة يأخذون بقاعدة فقه الأولويات في باب إيش؟ تزاحم، سواء كان تزاحم كلي أو تزاحم نسبي. أما أصحاب الحركات يأخذون بهذه القاعدة على سبيل الإطلاق، يكون بالمستطاع أن أفعل هذا الفعل ولا أفعل هذا الفعل، لا يوجد تزاحم لا كلي ولا جزئي، ومع ذلك يأخذون بالقاعدة يفعل هذا ويترك هذا ويقدم هذا ويؤخر هذا مع عدم وجود تزاحم لا كلي ولا جزئي. انتبهتم إلى الفرق؟ هل هذا فرق شاسع أم لا؟ شاسع وواضح جدا بين أهل السنة وبين أصحاب الحركة. أعيد، أصحاب الحركة يأخذوا بهذه القاعدة على سبيل الإطلاق، كما قد يكون يعني في مقدورهم وفي مستطاع في استطاعتهم أن يأخذوا بهذا الشيء وبهذا الشيء وربما بالشيء الثالث والرابع، ولا يوجد في تلك الحالة التي قدموا فيها شيء وأخروا فيها شيء آخر لا يوجد عندهم تزاحم لا كلي ولا جزئي، ومع ذلك يقدم الآخر. لماذا إذا كان الأمر كل هذه الأمور مطلوبة سرعا فلماذا أقدم شيء وآخر شيء؟ أدخله في السلم كافة، أن نعمل بالآية، أن نعمل بجميع وجوه الورد كما ذكر عن عبد الله بن عباس. إذا هذا فرق مهم جدا. أهل السنة يأخذون بقى لكن عند التزاحم، إما يكون تزاحم كلي أو تزاحم إيش؟ نسبي. الفرق الثاني وهو فرق مهم، عندما أقدم شيء على شيء، عندما أقدم شيء على شيء وأرى أنني أدعو إلى شيء ولا أدعو إلى شيء آخر، قضية تقديم شيء وتأخير شيء أو أجعل هذا هو الفاضل والآخر هو المفضول، ما المرجع في ذلك؟ بمعنى ما المرجع في تقديم هذا الشيء وتأخير الشيء الآخر؟ وما المرجع في أن هذا عندي فاضل والآخر مفضول وهذا شيء عندي راجع والآخر مرجوح؟ ما هو المرجع في ذلك؟ ما هو الحكم؟ الشرع، الكتاب والسنة هو المرجع. بمعنى إذا أنا أقول أقدم هذا الشيء على هذا الشيء وهذا الشيء في هذا الوقت خاصة أو ليس بالإطلاق أو في زمن معين أو في حالة معينة عندي هذا هو الفاضل وهذا هو المفضول، فسأقدم ذلك وأخر الآخر. ما المرجع؟ ما الحكم في ذلك؟ الشرع. بمعنى الشرع كتاب والسنة هو الذي يبين لي بعد النظر في الكتاب والسنة هو الذي يبين لي أنني أقدم هذا وأخر وهذا الفاضل وهذا الفاضل. لكن عند أصحاب الحركة يقدمون شيء ويؤخرون آخر، وعندهم هذا فاضل وهذا مفضول، لكن ايش المرجع؟ ليس الكتاب والسنة. وإن ادعوا الكتاب والسنة، لكن عند التأمل والنظر والواقع أكبر دليل على ذلك، أمر واقع ما له من دافع كما يقال، تجد أن المرجع عندهم في تقديم شيء وتأخير آخر وأن هذا فاضل والآخر مفضول تجربة أو بواقع يحتم هذا، أو سياسة تدفعني إلى أن هذا وأقدم هذا أو أخر هذا، وأحيانا بدعم الحنكة وأقدم هذا وأقدم هذا، وبدعوة معرفة فقه الواقع إلى غير ذلك. إذا هل مرجع أهل السنة في التقديم والتأخير وفي الأخذ بفقه الأولويات هو مرجع حركة الهواء الأحزاب؟ أبدا، إن هناك واضح. الفرق الأول سيأتي معنا، يعني قضية أن الأخذ بفقه الأولويات في الباب إيش؟ سواء كان كل جزء سيأتي معنا من كلام العلم، سيأتي معنا يصرح أهل العلم بأن القاعدة تؤخذ في باب إيش؟ أو عندك سواء كان كل ولا جزء. الفرق الثاني قلنا أن المرجع يكون كتاب السنة، والذي محكم كتاب السنة في تقديم شيء وتأخير آخر، إما على سبيل العموم أو في حالات معينة. بمعنى قد يكون على سبيل العموم وأقدم زيد على عمرو، لكن في حالات معينة يقتضي أن أقدم عمرو على زيد. في كل ذلك المرجع كتاب السنة. لما؟ لأن قضية التقديم والتأخير وهذا فضل المفضول مرجعها الوقف، أمر توقيفي. وإذا كان أمر توقيفي فلا بد أن أرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الشرع. وهذا الفرق الثاني نص عليه الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء. يقول الذهبي في السير مجلد الأحفاد 419 طبعة رسالة، يقول الذهبي عليه رحمة الله: فضل الأعمال بعضها على بعض، فضل الأعمال بعضها، تقدم شيء وتؤخر شيء، هذا فاضل وهذا مفضول. قال: فضل الأعمال بعضها على بعض إنما هو التوقيف، أي مرجعه إلى الوقف، إلى الكتاب والسنة. قال: فضل الأعمال بعضها على بعض إنما هو التوقيف، وورد في ذلك أحاديث عدة. إذا الذهبي ضمنيا يقرر قضية فقه الأولويات ويبين أن مرجع إلى ماذا؟ إلى الشرع، التوقيف، الكتاب والسنة. إذا وضع الفرق الثاني أدلة في معناه من كلام أهل العلم، والأمر واضح جدا، الأدلة كثيرة في هذا تدل على هذا الفرق. إذا واضح الفرق بين أخذنا بهذه القاعدة بتاعت فقه الأولويات وأخذ أصحاب الحركة لها، هناك فرق. أقول هناك فرق، هناك فرق. واضح. هذه القاعدة سماها كثير من الناس من المعاصرين خاصة فقه الأولويات. سماها كثير من المعاصرين فقه الأولويات. بماذا تسمى عند أهل العلم؟ عند العلماء من أئمة أهل السنة عندهم اسم لهذه القاعدة. هذا أصل يرجع إلى قاعدة، يعني القاعدة أساسها مراعاة المصالح، قاعدة أساسها مراعاة المصالح كما سيأتي معنا. تسمى هذه القاعدة قاعدة فقه الأول، تسمى عند أهل العلم بفقه البداءة بالأهم فالأهم. قد تجده كثيرا في كلام أهل العلم. على سبيل المثال للحصر، من نظر وتأمل في فتح الباري يجد الحافظ ابن حجر ذكر هذه المسألة أكثر من 20 مرة. قاعدة تقديم الأهم في الأهم، ابن تيمية جموع الفتاوى بالقيم، وسيأتي معنا بعض كلام أهل العلم في تقرير هذه القاعدة، بل سيأتي معنا الأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة. إذا تسمى القاعدة، الكلام كله لتقرير قاعدة، ثم في الحصة التي ستأتي إن شاء الله إذا مد الله في العمر أمكن بمثال يعني واضح لكي تتضح عندكم القاعدة. إذا قلت القاعدة تسمى فقه الأولويات عند كثير من المعاصرين، لا إشكال، يعني اصطلاحه في بداته طيب، وتسمى عند أهل العلم بفقه البداء، نقول البداء أو البداء، بفقه البداء بالأهل فالأهل، أو نقول فقه الأولويات. ما تعريف هذا الفقه؟ هل له حد؟ عرف فقه الأولويات بهذا التابع أو بهذا الحد، قيل هو العلم، هو العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. عرف فقه الأولويات أو فقه البداء بالأمثلة، عرف بهذا التعريف العلم بالأحكام الشرعية، كلامنا أصالة على الأمور الشرعية، وإلى القاعدة تطبق كذلك في الأمور إيش؟ الدنيوية بلا شك. لماذا تطبق كذلك في الأمور الدنيوية؟ لأنها قاعدة عقلية توافق العقل الصحيح، ولذلك تطبق كذلك في الأمور الدنيوية. شاهد، قال أهل العلم العلم بالأحكام الشرعية التي لا الحق في التقدم على غيرها. هناك بعض الأحكام، طب هل عند ماذا؟ عند ماذا؟ ذا بصرف أساس تجد إذا تزاحم شرعا ينبغي أن نقدم مسألة على مسألة، قدم مسألة على مسألة. العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على ماذا؟ بناء على العلم بمراتبها. وهذا أمر، هذا قيد مهم. هل يمكن لك أن تقول أقدم هذا وأخر ذاك وأنت لا تعرف مراتب الأعمال؟ عندما تقول أقدم هذا على الآخر، بمعنى الذي قدمته مرتبته أولى وأعلى وأوسع، صفحته أوسع من الآخر الذي تتخذه، بمعنى عندك علم بمراتب الأعمال، عندك موازنة توازن ده عمل أوسع من الآخر أو أولى تقديم من الآخر أو أفضل من الآخر، ده فاضل، مفضول، راجح، مرجوح، هكذا. إذا لا بد من، إذا لم يكن عندك علم بمراتب الأعمال هل يجوز لك أن تقدم أو تؤخر؟ ولذلك أهل العلم قالوا باب فقه الأولويات لا يأخذ به ولا يعمل به ولا يبت فيه إلا من رسخ علمه في العلم، من رسخ قدمه في العلم. الأمر ليس لعامة الناس بل ليس لطلاب العلم، خاصة في الأمور العامة، الأمور العامة التي تهم الأمة، الأمور اللي عندها الأمور الكبيرة، الأمور الكبيرة التي تكون يعني تحتاج إلى علم راسخ وأهله يعني رفخت قدمه بالعلم، هذا الأبواب العامة تطبيق قاعدة فقه الأولويات يكون لأهل العلم. يعني بعض الأمور الخاصة قد يعني يتكلم في ذلك طالب العلم، يعني يرجع ذلك إلى القواعد إلى كلام أهل العلم، يكون عنده سلف ويكون عنده كلام العلم. لكن الأمور العامة، على الأمور العامة حتى طالب العلم، لأن الغالب في الأمور العامة تكون وش؟ تكون حادثة جديدة، والأمر الجديد الحادث، ولو بلغ طالب العلم ما بلغ في العلم يزيد في الغالب، الغالب، لأنه تحتاج النظر خاص، والموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. إذا الأمور العامة تقديم فقه الأولويات أو العمل بفقه الأولويات أدل العلماء. لذلك لما؟ لأن أصل المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى فقه في المراتب، مراتب الأعمال. واضح؟ إذا قال أهل العلم العلم بالأحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتب بحسب الواقع الذي يتطلبه، لأن الأمور قد تكون عامة، لكن في الأغلب القاعدة هذه تستخدم في حالات معينة، في مكان معين يقتضي تقديم شيء وتأخير آخر، زمن معين، وضع معين، حالة معينة، استدعي النظر الدقيق، الاجتهاد، التأمل، ومعرفة الفقه، المراتب بين الأعمال. إذا هذا هو تعريف فقه الأول هو توفيق البداء بالأهم في الأهم. الملاحظ في هذا التعريف قولنا العلم بالإحكام الشرعية التي لها الحق في التقدم على غيرها بناء على العلم بمراتبها بحسب الواقع الذي يتطلبها. أهم كما أشرت إلى ذلك أهم قيد في التعريف شو؟ أهم قيد في التعريف مراتب العلم بالمراتب، لأنه هو الأساس. قضية التقديم والتأخير بنية على معرفة الكلمات مراتب الأعمال. إذا أهم شيء في التعريف قضية المراتب، ولذلك القاعدة أو قاعدة تطبيق الأولويات أو علم البداء بالأهم في الأهم مبني على معرفة إيش؟ مراتب الأعمال. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين نص عليهما رحمة الله أنه في باب المصالح المفاسد أو تزاحم المصالح تزاحم المفاسد، وسيأتي معنا أن هذه القاعدة كذلك هي أساسها قضية المصالح وأساسها قضية معرفة المراتب، لأن قضية المراتب لها تعلق بقضية المصالح. فبين عليهما رحمة الله أن الحكم مقتضى قاعدة تزاحم المصالح تزاحم المفاسد تزاحم المطلع على المفسدة، العمل بمقتضى القاعدة والبدء فيها يحتاج إلى أمرين اثنين. أولا معرفة الواقع اللي غتتكلم فيه أنت، ولذلك قلنا في التعريف بحسب الواقع الذي يتطلبها. واش ممكن أنت تحكم على واحد الواقع وأنت ما كتعرفوش كيف داير؟ دابا حنا ماشي بحال الحركي، دابا دور الفرق بيناتنا. الحركي اش كيقول لك؟ كي كي كي كيشد كيشوف الواقع، ياك كيشوف الواقع. وكيلوي النصوص ديال يلوي علاقة النصوص ديال السنة باش توافق الواقع، حنا لا. أصحاب السنة يقول لك أنظر في الواقع وكنشوف الله والنبي عليه الصلاة والسلام أش قالوا في هذاك الواقع وكنزلوا عليهم. شي فرق. الآخرين كيشدوا الواقع هو الأصل هو المرتبة الأولى والنصوص الشرعية في المرتبة الثانية، فيتم لي علاقة النصوص. قصدوا ذلك أو لم يقصدوا. لكي لي علاقة النصوص يتوافق الواقع. أما أصحاب السنة كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين ينظرون إلى الواقع كيكون الواقع المؤثر في الحكم. واقع ينظر إليه نظر صحيح هي قاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره تصوره ثم تتحكم عليه بمقتضى الكتاب والسنة. إذا ابن تيمية وابن القيم بين عليه رحمه الله أن في البدء بمقتضى قاعدة المصالح المفاسد والتزاحم لا بد من أمرين: معرفتك الواقع ثم معرفتك بمراتب الأعمال. حتى أن ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أنه إذا تخلف يعني معرفتك الواقع واش المراتب، إذا تخلف أو تخلف أحدهما لا يستقيم لك الأمر أبدا. يعني تطبيق لك قاعدة المصالح أنت تكون غير صحيح. إذا الأمر يحتاج لعلم. لا عندما كل شيء كيهرب كل شيء كل شيء كيقول لك بلية حتى الإخوة حتى أنتم ما كتقولوش هذا واقع. بلية غنقدم بلية غنأخر بلية كما بلية هذه كل شيء كيهرب كل شيء كيهرب. وهذه مهزلة صراحة هذه مهزلة. أرسل إلى نظر العلم راه ديما راه ديما. إذا أهم شيء قضية ثقل الأولوية قضية المراتب قضية المراتب. لو قلنا لكثير من الناس ولا أقصد التجهيل وإنما هذا الواقع نقول هذا تحذنا لا تشفية. لو قلنا لكثير من الناس تصور هذه مسألة يعني صغيرة فبرت كل أمورك كبيرة. لو قلنا لكثير من الناس أنت في اعتكافك أنت معتكف في مسجد أسأل ضرب المسجد وأتى عندك شخص يريد منك أن تقضي حاجته وليس هناك من يقضي الحاجة إلا أنت. إذا جاء عندك شخص كبير غالب الناس غيره يخرج معه ويقول لي وين نخرج من العبادة واش غالب الناس يخرجون لك يبقى مع أن مقتضى الشرع تخرج. علاش؟ لأن قضاء الحاجة نفعها متعدي تنفع نفسك نفع الأجر وتنفع غيرك. أما الاعتكاف نفعه قاصر. ولذلك من الأدلة على لأن قاعدة الفقه الأولياء من القواعد الشرعية قاعدة أن المتعدي مقدم على القاضي. شنو معنى المتعدي مقدم على القاضي؟ هي قاعدة الفقه الأولياء. هذه مسألة مثلا لا يحسن التعامل معها. ترجع عندك الجازة مع العلم، شو تدير؟ مراتب، معرفة مراتب الأعمال. لما عرفت مراتب الأعمال هي بسيطة وصغيرة كيف تقول. فما بالك بالأمور التي هي أعظم من ذلك، أمور كبيرة. كتبقى الناس علماء فضلاء شادت لحاهم في العلم ويذلهم. لكن شيء أمور ما يتكلم فيها إلا الخواص. قال العلماء كبار تكبر. إذا ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمور. هذا لا يمكن أن نمشي على منهج السلف، لكن قصدهم منهج السلف غير صح. أما كل واحد عنده من وجهة نظر براسه، كل واحد مغير من وجهة نظره. المكتب شو معنى المكتب اللي بلية؟ أنا بلية وأنت بلية، وشنو؟ في نوع من المنهجات الذي يحكم الجميع. منهج السلف يحكم الجميع الصغير والكبير. فهمنا؟ إذا قضية المراتب المسألة مهمة، معرفة المراتب الأعمال. ولذلك نجد ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في معرض حديثه عن مراتب الأعمال يتكلم عن قضية العمل ينبغي أن يقدم على كذا، حالة التداعي كما برمى. يقول ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن هذا الأمر، يقول: وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم. أو بلقيم، بلقيم حركي، لكن لو فهمت الفرق ما بين أهل السنة والحركيين كم مر معنا كتبقى على أمر كل الأمر عندك بلقيم إيش لا إشكال فيه. قال رحمه الله: وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم. فوائد مجلد الأول صفحة 143. ومن عظيم ومن نفيس كلام الغزالي رحمه الله في إحياء أبو حامد، وكتاب الإحياء فيه طامات عظيمة ما ينبغي لعامة الناس ولا ينبغي للمبتدئ في طالب علم أن ينظر في هذا الكتاب، فيه طامات خطيرة جدا، بل كثير من أهل العلم يعني أفتوا بإحرافه قديما. لكن فيه مواضع تكلم فيها بكلام جيد كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في بعض أشرطته. من نفيس كلامه رحمه الله، من نفيس كلامه، يقول في إحياء مجلد الثالث صفحة 103، قال: وترك الترتيب بين الخيرات بالأعمال الصالحة بالأعمال المشروعة، قال: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. هذا كلام جيد. قال: وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور. وهذا صحيح، لأن إذا لم يراعي الفقه الأولياء يقدم شيء ويؤخر آخر ويراعي هذا فعل وهذا مفضول. عدم مراعاة هذا الأمر خاصة في زمن البدل يؤدي ذلك إلى ما لا تحمل عقباه. ولذلك العالم ينبغي أن يراعي القاعدة، عرف نقدم شيخ شنو لي إمتى يتكلم إمتى يسكت. كذلك الداعي يعرف شنو يقول شنو ما يقولش، يعني شنو هو اللي محتاجين ليه الناس وشنو هو اللي محتاجينش ليه وشنو اللي غيقدموه وشنو اللي غيأخروا. الخطيب يعرف اش فاش يتكلم وفاش ما يتكلمش. هادو اولى الناس بمعرفة ذلك، والا عندما لا نراعي القاعدة كتولي فوضى، ويترتب عن كلامنا وعن خطبنا وعن ما لا تحمل عقبة، ما لا تحمل عقبة. لكن إذا أردنا السلامة وأردنا العاقبة الخيرة علينا أن نسير على منهج السلف، ومن ذلك العمل بمقتضى هذه القاعدة. إذا يقول الغزالي رحمه الله: وترك التركيب بين الخيرات من جملة الشرور. هذه القاعدة أجد أهل العلم رحمهم الله تعالى نصوا عليها وبينوها. بل أخذوا بها، ومما يدل على ذلك تنصيصهم على جملة من القواعد، يعني مراعاتهم لجملة من القواعد وأخذهم بهذه القواعد والعمل بمقتضى هذه القواعد يدل على أن أصل القاعدة مقرر عندهم، وأن القاعدة ترجع إلى كتاب الله عز وجل إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا سيأتي يعني كلام كثير من أهل العلم سيأتي في هذه الحصة في حصص أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتي معنا صريح كلام العلماء في هذا الباب في التنصيص على هذا. لكن أذكر لكم الآن كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله في الدائرة في الجواب الكافي. ابن القيم رحمه الله في معرض كلامه عن مداخل المعاصي، من أين تدخل المعاصي على العبد، فذكر أمور منها الخطرة ما يخطر بالبال. فالخطرات كما يبين ابن القيم رحمه الله مدخل المداخل اسمها تخطر لك المعصية فتصيرش هم فتصيرش عزم على الفعل، فيصل الإنسان إلى فعلها إن لم يعني تتدارك رحمة الله عز وجل. ففي معرض كلامي عن الخطرة وعن الخطر قال، هو يعني ذكر القاعدة لما ذكر في هذا الباب ضرب بها المثال ثم علم القاعدة وبين أن القاعدة عامة رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وهي أضر، أي الخطرات، وهي أضر شيء على الإنسان، ويتولد منها العجز والكسل، وتولد التفريط والحسرة والندم، والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه، وعانقها وضمها إليه الخاطر، ففتح بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره أو صورها فكره وذلك وصورها فكره وذلك لا يجدي عليه شيئا، وإنما مثله مثل الجائع الظمآن يصور في وهمه صورة الطعام والشراب وهو لا يأكل ولا يشرب. والسكون إلى ذاك أي الخطرات واستجلابه يدل على خسارة النفس وضاعتها، وإنما شرف النفس وذكاؤها وطهارتها وعلوها بأن ينفع عنها كل خطرة لا حقيقة لها، ولا يرضى أن يخطرها بباله ويأنف لنفسه منها. ثم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها منافع دنياه، وخطرات يستدفع بها مضار دنياه، وخطرات يستجلب بها مصالح آخرته، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. فليحصل العبد خطرات أفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصلت له فيها أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا هناك تكلم على ماذا؟ انتبه، هذا بقى غينف على أن القاعدة تتخاذ انت تباعي. قال فليحصل العبد، ذكر أنواع الأقسام للخطرات، قال فليحصل العبد خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة، فإذا حصلت له فيما فيها أمكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره، بمعنى إلى كان عنده استطاع يجمع هذه الأمور، هذا يجمع يأخذ الخاطرة النافعة ويدفع الخاطرة السيئة، هذا حقيقة جمع بين هذه الأمور. فعليه أن يجمع دور أشهر دخلوا في السلمي كيف كما مر معنا. وإذا تزاحمت عليه، باب التزاحم كنت تكلموا عنه، باب القاعدة باب التزاحم، قال وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها، عندك خاطرة نافعة خاطرة أخرى نافعة وتزاحموا ما كيش تعمل بهم جوج بما تبتغل بالأهم بالأهم. ولذلك قال وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهمة الأهم الذي يخشى فوته، وأخر الذي ليس بأهم ولا يخاف ضمته. علم الخاطرة هذا مثال، هذا غمضة مثال خاطرة نافعة ما خاطرة نافعة كتقدم حدا على أخرى كتقول هذه لما قدمتك غادي تمشي، الاخرى الاخرى لا تبقى غنبرتها، فهمنا؟ هذا هو قوله: واذا تزاحمت عليه الخطرات لتداخل متعلقاتها قدم الاهم بالاهم الذي يخشى فوته، واخر الذي ليس باهم ولا يخاف فوته. الاهم يعني راه مطلوب شرعا لكن خير فيه للتزاحم ولا يخاف فوته. ثم قال: بقي قسمان اخران، احدهما مهم لا يفوت، شوف التفصيل، مهم لا يفوت، والثاني غير مهم ولكنه يفوت، ففي كل منهما ما يدعو الى تقديمه. فهنا يقع التردد والحيرة، في أمور تتزاحم عن الإنسان يحارب، ولقلنا الأمر يحتاج إلى علم وفقه، وإذا سميت القاعدة الفقه الأولوية لأن الأفضل تحتاج إلى ماذا؟ إلى فقه واحد. قال: ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه، فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم، فهمتونا باش نتعرض؟ تعرض عندوش حاجة مهمة، ما قد حاجة ما تفوت مثلا، ما خش تفوتها، كيف غدير؟ هذه المضايق، كيف بعض هذه المضايق كيتكلموا فيه الإخوة؟ بعض المضايق العلماء هو اللي كلموا فيه كيهضروا، مثل هذه المضايق. قال: فهنا يقع التردد والحيرة، فإن قدم المهم خشي فوات ما دونه، وإن قدم ما دونه فضل الشغال به عن المهم، وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهما، ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر. فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، أي في العلم، لأن العلماء قديما كانوا يقولون، ذكر هذا شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، يقولوا ليس الفقه معرفة الخير من الشر والشر من الخير، تقول هذا خير هذا شر، الفقه معرفة خير الخيرين والشر الشر، انك تذهب نادك بلدك هذا خير وهذا شر، ما بينه عندك جيش بيض كذا تقول هذا خير، لكن غير انت كيبان الفقه انت تتداح الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشر. قال: فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفة، ومنها هنا ارتفع من ارتفع، وأنجح من أنجح، وخاب من خاب، وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر. انتبه، شكون يقول لي هنا إلى ماذا أثر بالقيمة؟ إلى ماذا أثر بالقيمة؟ تكلمنا بالفرق ما بين خدنا القاعدة والحركين، خدنا القاعدة قلنا الفرق، قلنا قد يتزاحم الفرق الآخر المرجع، فعلى السنة يكون المرجع إذا ليش، لكن اللي كيعظم عقله كيقدم عقله. اسمع ايش قال: وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته، ماشي كيحكم الكتاب والسنة، تعجبو راسه، تعجبو تجربته وعقله ونظره. قال: وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي لا يفوت. وبنت ليه؟ لكن الحكم في ذلك أحيانا كتبان لك هذه كتبان لك مصلحة تقدم هذه، مرة ما على كلام ابن تيمية رحمه الله، قدرت تبان لك أنت مصلحة تقدم هذه على هذه، لكن الشرع يقول قدم هذه على هذه، واش نتبعوا حنا دار شي ديبا لنا ونتبعوا الشرع؟ ما يكون الشرع خلاف دار شي ديبا لنا حنا أكيد راه الخطأ عندنا حنا. إذا قال ابن القيم: وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم الذي يفوت، لا تجد أحدا يسلم من ذلك ولكن مستقل ومستكثر. والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي على الغيبية، قضية المصالح. قال: والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر، وإليها مرجع الخلق والأمر، وهي إطار أكبر المصلحتين وإعلامها، وإن فاتت المصلحة التي هي دونها والدخول في إذن المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها، فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منها، ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. وكعبة تكلمنا عليها باب المصارف، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا نجد ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه ينص على القاعدة ويبين أصلها وفرعها رحمه الله، ويبين ما تبنى عليه هذه القاعدة رحمه الله تعالى. وسيأتي معنا كما قلت كثير من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في التنصيص على هذه القاعدة بجلاء ووضوح. كذلك نجد كما قلت أهل العلم مما يدل على أخذهم بهذه القاعدة بعد التنصيص عليها وذل عليهم الكتاب والسنة كما سيأتي معنا ليس أنهم راعوا مجموعة من القواعد. هذه القواعد المراعاة وأخذهم بها وتطبيقها واعتبروا هذه القواعد قواعد مؤول عليها ومعتمدة هذه القواعد كلها نجد بعد التأمل والنظر نجد أنها ترجع إلى قاعدة فقه الأولوية. مثلا نجد كثيرا ما نجد كلام العلماء هذا من باب أو لا هل يجوز له هل نسمعه كثيرا من العلماء نقرأ كثيرا في كتب العلماء هذا من باب هذا من باب أولى من قدرت شيء على فقاعد باب الأول قاعدة القياس الأولوي قاعدة راجع إلى ماذا؟ ما هي قاعدة الفطرة الأولوية كذلك قاعدة تجد أحيانا العلماء يقولون التيسير أولى من التأثير بناء على المشقة الزبير حالة المشقة مشقة الزبير التيسير أولى من التأثير أولى ما معنى أولى؟ تقديم شيء على آخر تجد العلماء يقولون السعة أولى من الضيق أولى كذلك ترجع إلى قاعدة الفقه الأولوية كذلك القاعدة التي مرت معنا المتعدي مقدم على القاطر الذي يتعدى نفعه هو القاطر نفع إذا قاعدة المتعدي مقدم على القاطر مقدم تقدمه على غيره ترجع إلى قاعدة إيش فكرة أولوية كذلك عندما يقول العلماء الإعمال خير من الإيمان لما قدمت شيء على شيء لماذا لأن قدمت ذلك الشيء على غيره لأن فيه إعمال والآخر فيه إهمال ولذلك قدمته فقاعدة الإعمال خير من الإهمال الإعمال خير من الإهمال راجع على قاعدة فقه الأولويات كذلك نجد العلماء سبش قالوا العلم قبل القول والعمل شو معنى العلم قبل القول والعمل أو على قاعدة فقه الأولويات نجد أهل العلم في كتب الطلب عندما يفقون الطلاب يشكلون مراعاة سلم تبرج تقديم شيء على شيء راجع القاعدة ديش فقه الأولوية وهكذا قواعد كثيرة معلوم بها تدل على تقرير هذه القاعدة قاعدة الفقه الأولويات واضح الآن زي معنى الأدلة من الكتاب ومن السنة على القاعدة قبل ذلك كيف أعرف أن هذا أفضل من هذا؟ كيف أعرف؟ أصل إلى هذا الإشارة لكن أنا نؤصل أصل إلى المسألة الإشارة باختصار نقول المرجع له هو إيش؟ هو الشرع لكن أنا نؤصل المسألة تفصيلا كيف أعرف أن هذا أفضل من هذا؟ أو كيف أعرف أن هذا ينبغي أن أقدمه على هذا؟ وأن هذا فاضل هذا مظلوم وأن هذا راجل هذا مظلوم أمور أولها صيغة التفضيل الصريحة إذا جاء هي في كتاب السنة أفضل من كذا هذا أفضل تدل على أن هذا أنا قدم عليه هذا بحالتي لما يزعم عندك قدم هذا على هذا لأنه جاب الشرع هذه المسألة أفضل أو هي خير أو هي أو لا صيغة تفضيل تدلنا على ذلك كذلك عن طريق الموازنة مراتب إيش الأعمال بعد النظر في الكتاب والسنة الكتاب والسنة تنظر في كتاب الله عز وجل وتنظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيظهر لك من خلال النظر أن هذا أولى من هذا هذا أكثر حسنات من هذا وهكذا هذه طريقة كذلك من الطرق النظر والاجتهاد أين مبني على الكتاب والسنة ثم كذلك من الأمور التي أعرف بها هذا فاضل وهذا مفضول وما شابه ذلك وأن هذا مهم هذا أهم وهذا مهم قاعدة معروفة عند أهل العلم عطف الخاص على العام هذه قاعدة أو ليست قاعدة اسمعنا عطف الخاص على العام يعطف العام أو عطف الخاص على عطف الخاص على العام أو عطف العام على الخاص لماذا يعطف الخاص على العام أو العام على الخاص لذلك أهمية الخاص لما يقول العلماء مثلا والعصر إن الإنسان لفي خطر إلا الذين آمنوا وأمنوا كثير من العلماء قالوا العمل أدخل مسمى الإيمان وهذا معتقد لدى السنة العمل أدخل مسمى الإيمان لماذا أفرضوا قالوا أن هو لم باب عطف الخاص على العام العام هو الإيمان وعاملوا خاص فعطف الخاص على العام لبيان أهمية الخاص اللي هو أنا إيش العمل بين أهميته يعني قاعدة من القواعد كان عارفوا بإيش هذا فاضل وهلا لهذه ملخص المسائل التي أعرف بها هذا الأمر. الآن نذكر الأدلة من القرآن خاصة، أما الأدلة من السنة على القاعدة ستأتي معنا في أمور. شرحت الأدلة من السنة على هذه المسألة مع مبحث آخر لكي لا أهمل. نقف الآن مع أدلة من الكتاب والسنة على تقرير هذه القاعدة. هناك آيات في كتاب الله عز وجل تدل على قضية فقه الأولوية، وهذا الشيء مقدم على شيء. مثلا قول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن بين لنا الله تعالى أن هناك شيء خير من شيء، أليس كذلك؟ بل كذلك قول الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، دي شيء على شيء. كذلك قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تقديم شيء على شيء. الآيات كثيرة وسأتي معنا تفصيل المسألة، تفسير العلم بعض الآيات، هذه آيات عامة تدل على القاعدة. سأتي معنا آيات خاصة ونص العلماء في تفسيرها على قاعدة فقه الأولوية، تقديم الأهم في المهم. كذلك من الأحاديث التي تدل على القاعدة نجد كثيرا النبي عليه في أحاديثه يقول: أفضل الأعمال كذا وكذا. نجد هذا أم لم نجده؟ نجد هذا كثيرا في أحاديث النبي عليه، فنقول أفضل الأعمال كذا وكذا، أفضل الأعمال زيادة، أفضل الأعمال بين والدين، أفضل الأعمال صلاة في قتيرة كثيرا لنا. شو معنى أفضل؟ يعني تقديم شيء على شيء، يعني هناك واحد العمل اللي ما يتزاحم عندك هذا مع هذا، راه خبرك بان هذا افضل من هذا، اذا تقدمه تكون مرجعك بسرعه. تقديم شيء على شيء، لا يجي لك هذا افضل على شيء، هذا افضل على هذا، باش اذا تزاحم عندك سواء تزاحم كلي او جزئي تقول تقدم هذا على لانه افضل. كذلك من الاحاديث التي تدل على القاعده الحديث الصحيح المعروف، حديث انس لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له: متى الساعه؟ ايش قال له النبي؟ قال لي وقت كذا كذا كذا كذا. قال لي ماذا؟ أعددت لها. فوجهه إلى المهم. أما سؤالك عن متى الساعة ما ينفعك في شيء، فوجهه إلى ما ينفعه، وجهه إلى ما ينفعه. ولم يجد يسمى عند علماء البلاغة بالحيدة، وما أجاب ونعم الحيدة. ماذا أعددت لها؟ وش تسوي أنت الساعة؟ شنو اللي مهم ده؟ واش معرفتك ماذا تطبق الساعة ولا اللي مهم تعمل الساعة؟ ماذا أعدت لها؟ فأرشده إلى المهم. سأتي معنا آيات كذلك كثيرة تدل على تقرير هذه القاعدة، وكذلك أحاديث يعني كثيرة تدل على هذه القاعدة، ثم نضرب مثالا لكي نفهم يعني حقيقة هذه القاعدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله أعلم.